السؤال كما ورد: هل الانتخابات البلدية أي لاختيار أعضاء البلديات يعتبر من الطاغوتية أيضا؟ مع حضرتك المايك يا سيدنا. الأخ يسأل يقول: هل الانتخابات البلدية أعضاء البلديات هل هي من الانتخابات الطاغوتية أيضا؟ أقول يا إخوة، نحن نريد أن يكون عندنا يعني مسألة فقه الأحكام. يعني هذه الأحكام الآن التي نتكلم عنها هذه لها فقه، بمعنى أن هناك خلفية، ما الذي جعل هذه طاغوتية؟ وليست هي لأن اسمها انتخابات تصير طاغوتية، يصير كل شيء نسميه انتخابات سيكون طاغوتيا. لا، ليست الأمور هكذا. نحن نريد لماذا قلنا عن هذه الانتخابات طاغوتية؟ وعندما ذكرت الدولة هذا، ذكرت أن هذه الانتخابات ينتخب فيها شخص لكي يزيل شرع الله ويضع تشريعات من عند نفسه، فيحل الحرام ويحرم الحلال ويرفض الشرع ويرد الدين. مثل هذه الأمور هي التي جعلتها طاغوتية. لكن لما تقول سنعمل انتخابات، أنت سميتها الآن انتخابات، ثم ما هي الانتخابات؟ قلنا والله الانتخابات سنعين لنا رئيس وأعضاء لجنة للبلدية، هذه البلدية ستقوم بتنظيف الشوارع وتقوم بخدمة الأهالي وتنظر في طلبات يعني سكان الحي ماذا يريدون. هذه ما لها أي علاقة بموضوعنا إطلاقا، لأنها ليست في التشريع وليس فيها تحليل حلال ولا تحليل ولا تحريم ولا رد شرع، بل بالعكس هذه خدمة. فمثل هذه الأشياء لا إشكال فيها طالما أنها يترتب عليها مصلحة للأمة، حتى وإن كانت مأخوذة من الخارج. يعني في جزئية مهمة وهي ما يثيره البعض، أنها فيها مشابهة أو أخذت من الغرب مثلا، لا بأس تؤخذ من الغرب لأجل مصلحتها. فالتشبه مقصود فيه كلمة التفعل، مادة التفعل مقصودة في التشبه. هناك فرق بين المشابهة وبين التشبه. فإذا كانت المسألة أو الأمور التي أخذت من الغرب أخذت لأجل الخير الذي فيها وليس لأجل التشبه، فهذا لا شك فيه، بل هو جائز وفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل في أزماننا وحياتنا كلها عليها. ومنها ما نحن فيه الآن، البالتوك واللابتوب والمسجلات والبرامج التي نستخدمها الآن، كل هذه الأمور هي مأخوذة من الغرب، ولكننا نأخذها لننتفع بها وليس لأجل أن نتشبه بهم. لكن أن يأتي شخص ويجد مثلا لاعب أوروبي لابس سلسال في رقبته، أو قاصص قصة في رأسه، أو مثلا داهن وجهه بلون، ففعل ذلك ليتشبه بهذا الكافر، فهذا هو التشبه المحرم. فلا بد أن يعني نأخذ الأمور بنوع من الفقه حتى لا نضيق على أنفسنا واسعا. والله سبحانه وتعالى أعلم.